باب قول الله تعالى وأقسموا بالله جهد أيمانهم. وقال ابن عباس قال أبو بكر فوالله يا رسول الله لا تحدثني بالذي أخطأت في الرؤيا. قال لا تقسم. حدث قوله وأقسموا بالله جهد أيمانهم ما نادي. هل أراد البخاري التي في سورة النور وهي قوله وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم لا يخرجون، أو التي في سورة النحل وهي قوله تعالى وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت؟ فإن كانت الأولى فإن الله سبحانه وتعالى يقول قل لا تقسموا، وهذه هي التي تطابق الأثر المعلق الذي ذكره المؤلف لا تقسم، لأنهم كانوا يقولون والله لئن أمرتنا لنخرجن، فقال الله تعالى لا تقل لا تقسموا طاعة معروفة، يعني عليكم طاعة معروفة بدون قسم. وفيها إشارة، في هذه الآية إشارة إلى كراهة النذر، لأن النذر إلزام العبد نفسه بما لم يجب عليه من العبادات. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.